سورة الأنعام. يصرف بفتح الضم واكسر صحبات ضان ونحشر يا نقول ضبات، ومعه حفص في سبايا كن رضا، صف خلف ضام فتنة ترفع كم عضا، دم ربنا النصب شافا نكذب، بنصب رفع فوز ظلم عجاب، كذا نكون معه موشام وخف، للدار الآخرة خفض الرفع كف، لا يعقلون خاطب وتحت عن ضفار يوسف شعبة وهم، ياسين كم خلف مدى ظل واخف، يكذب تلور فتحنا اشدد كلف، خذه كالأعراف وخلفا ذق غدا، واقترابت كم ثقال الخلف شدا، وفتحت يأجوج كم ثوى وضم، غدواتي في الغداة كالكهف كتم، وإنه افتح عما ظلا نلف أن نلكم ضوبا ويستبين صونفا، روى سبيل للمدين ويقص في يقضي أهميلا وشدد حرمي نص، وذكر استهوى توفى مضجعا، فضل وننجي الخف كيف وقعا، ظل وفي الثاني اتلو من حق وفي كفى ضوبا رد تحت صدى شريفي، والحجر أولى العنكبا ظلم شافا، والثاني صحبات ظهير دلفا، ويونس الأخرى على ظبي رعى، وثقل صف كم وخفية معا، بكسر ضم صف وأنجانا كافا، أنجيتنا الغير وينسي كيافا، ثقلا وآزر ارفع ظلما واخف، نونا تحاجني ما دم الاختلف، ودرجات نوينو كفى معا، يعقوب معهم هنا والليس عا، شدد وحرك سكينا ما عن شافا، ويجعل يبدو ويخفو دع حفا، ينذر صف بينكم ارفع في كلا، حق صافا وجاعل اقرأ جعلا، والليل نصب الكوفي قافا مستقر، فاكسر شذا خبر وفي ضمي ثمر، شفاك ياسين وخراق شدودي، مادا ودارست لحبر فامدودي، وحرك اسك كم ضوبا والحضرمي، عدوا عدوا كعلوا فعلمي، وإنها افتح عن رضا عما صدا، خلف ويؤمنون خاطب في كودا، وقبالا كسرا وفتحا ضم حق، كفى وفي الكهف كفى ذكرا خافق، وكلمات اقصر كفى ظلا وفي يونس والطول شافى حقا نفي، فصل فتح الضم والكسر آوى، ثوى كافى وحرمت لو عن ثوى، واضمم يضل مع يونس كفى، ضيقا معا في ضيقا مك وفى، راح راجا بالكسر صمادا وخف، ساكينا يصعد دانا والمد صف، والعين خفف صندوما نحشر يا حفص وروح ثاني يونس عيا، خطاب عما يعمل كم هدى مع نمل الثوى عد كسما كانات جامع، في الكل صن ومن يكون كالقصص، شفى بزعمهم ما عن ضم رنص، زينا ضم اكسر وقتل الرفع كر، أولاد نصب شركائهم بجر، رفع كودا أنث يا كل خلف ما، صب ثق وميتة كساف نادوما، والثاني كم ثنى حصاد افتح كلا، حيم النما والمعز حرك حقولا، خلف منن يكون إذ حيم النفا، روى تذكرون صحب خفافا كلا وأن كم ظنا واكسرها شفا يأتياهم كالنحل عنهم وصيفا وفرقوا مدى وخففه معا رضا وعشر نوينا بعد ارفعا خفضا ليعقوب ودينا قيما فافتحه مع كسر بثقله سما.